فتح الله عليك. بل هم قوم يعدلون السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء من Yeah. آل الكريم. نعم. يعني أمير القراء أسألك بل أتأتأتهم لا يعلمون حقا أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا ابن الشيخ احنا مضطرين يا أبوك أيوة يا شيخ نعم المجيب Oh.

محمود. وإن ربك لذو فضل على الناس. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. عليك. Mm-hmm. ابو اسامه إنك على الحق المبين. لا لا عليك. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء

حياتي حد. وكل ما تداخلي What?